وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، التحليل والتحريم حق الله عز وجل وحده. التحليل والتحريم حق الله عز وجل وحده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وقد نهى الله تبارك وتعالى عباده أن يحل الحرام ويحرم الحلال، وتوعد على ذلك، فقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني ما ظنهم بالله أنه فاعل بهم وقد افتروا عليه الكذب. والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالتحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل، فمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى. ومن أطاع من أحل الحرام وحرم الحلال واتبعه على ذلك فقد عبده من دون الله، كما في الحديث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يكونوا يحلون الحرام فتتبعونهم ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. ولقد كان المشركون حرموا على أنفسهم بعض ما أحل الله لهم، كما حكى الله تعالى عنهم في هذه السورة سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فعاب الله سبحانه وتعالى عليهم أن حرموا ما أحل الله لهم، ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، دعوكم مما حرمتموه على أنفسكم فليس محرما، تعالوا أكل ما حرم ربكم. صاحب الحق في التحليل والتحريم، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فدعوكم من شريعتكم التي شرعتموها أحللتم فيها الحرام وحرمتم الحلال، اتركوا شريعتكم الباطلة هذه وأقبلوا عليّ أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم، ثم قال ألا تشركوا به شيئا. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو أصل المحرمات، أصل الحرام الشرك بالله عز وجل، وأعظم الحرام الشرك بالله عز وجل. فلقد نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك به في أكثر من آية. قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولقد أرسل الله تعالى رسله إلى التوحيد داعين ومن الشرك محذرين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم، يحبط الأعمال ويحرم على صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأضل الناس المشركون بالله سبحانه وتعالى لأنهم صرفوا حق الله إلى من لا يستحقه، صرفوا حق الله تعالى من العبادة إلى من لا يستحقه من الخلق الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط الأعمال، فقال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك يحرم على صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران، فقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأصل المحرمات الشرك بالله عز وجل، وهو الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن اجتنب الشرك بالله عز وجل ووقع في المحرمات كلها، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، وهي سجلات المحرمات غير الشرك، سجلات المحرمات دون الشرك. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فالشرك هو أكبر حرام لا يغفر الله أبدا، والمحرمات سوى الشرك إن تاب صاحبها تاب الله عليه، وإن مات غير تائب فأمره إلى الله، إن شاع فعنه وأدخله الجنة، وإن شاع عذبه في النار بجنايته ثم يخرج منها برحمته سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها الموحد احمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليك به من التوحيد، وعض عليه بالنواجذ، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، وعليك بما وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأصل المحرمات الشرك بالله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انتبه للسياق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، بيقول له قل لهم تعالوا أقول لكم إيش المحرمات التي حرمها الله عليكم. فعد أول حاجة الشرك، وبين قال وبالوالدين إحسانا، السياق يقتضي أن يقول وعقوق الوالدين أو أن تعقوا آباءك، لأنه بيذكر محرمات، بيعد المحرمات، ألا تشركوا به شيئا، السياق يقتضي وألا تعقوا آباءك، لكن ربنا ما قالش وألا تعقوا آباءك، إنما قال وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ حتى يعلم الأبناء أن عدم العقوق لا يكفي، عدم العقوق لا يكفي، يعني ما ينفعش تقول والله أنا طول عمري لا شتمت أبويا ولا شتمت أمي ولا ضربتهم، ها؟ ما ينفعش تقول كده. وبعدين طب أنت عملتهم إيه؟ يقول أنا ما عملتهمش حاجة، بس والله لا شتمتهم ولا ضربتهم ولا أهنتهم. لا ما يكفيش، الله تبارك وتعالى لم يحرم عليك العقوق، بل حرم العقوق وأمر بالبر والإحسان، حرم العقوق وأمر بالبر والإحسان. فكونك معقدش ده كويس، بس لسه في واجب تاني وهو بقى إيه؟ وبالوالدين إحسانا. فلم يقل ربنا في ذكر محرمات وألا تعقوا آباءكم، وإنما جاء بما يدل على ما هو أعظم من ذلك، وهو ترك العقوق والإحسان. فقال وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا يعني أنت لا تعق أبويك ولا تهنهما، وبرهما وأحسن إليهما. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بالأمر بالبر والإحسان والنهي عن العقوق. فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيحرم عليك أن تعق أبويك ويجب عليك أن تبرهما، ولا تبرأ ذمتك إلا بالأمرين، فإن عققتهما عوقبت، وإن لم تبرهما أيضا فعدم البر عقوق، عدم البر عقوق. فلا يكفيك أن تقول أنا ما شتمت أبويا ولا ضربت أمي ولا أهنتهم، لا، يجب أن تكف شرا ويجب أن تقدم برك وإحسانك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأنت مأمور بالبر والإحسان، منهي عن العقوق والجفاء والقطيعة. وبالوالدين إحسانا، وفي اقتران الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك دلالة على أن أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد بر الوالدين. أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد بر الوالدين، ولذلك قرن الله تبارك وتعالى الأمر ببرهما بالأمر بتوحيده، وقضى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ففي اقتران الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما بالأمر بتوحيد الله دلالة على أن أحب الأعمال الله بعد التوحيد بر الوالدين. وكذلك أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين، أفضل الأعمال بعد التوحيد بر الوالدين، وأكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعلى من أكرمه الله تعالى منكم بحياة أبويه أو أحدهما أن يحملهما فوق رأسه وأن يجعلهما في عينيه. من أكرمه الله بحياة والديه أو أحدهما فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ومن مات أبواه ولم يرضى عنه مولاه فأنى ومتى يرضى عنه؟ من مات أبواه ولم يرضى عنه مولاه فمتى يرضى عنه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة، خاب وخسر. من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، متى يدخل الجنة إذن؟ ده رضا الوالدين ده أوسع باب تدخل منه الجنة، إن ربنا يكرمك بحياة أبويك فتجتهد في برهما وكرامهما والإحسانهما فيرضي عنك فتدخل الجنة. أما إذا مات ولم يرضى عنك ربك فبأي عمل ترضيه؟ بأي عمل ترضي الله إن لم ترضه ببر والديك كما أمرك؟ فبروا آباءك، فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهي من الذخائر التي تدخلونها لتتوسلوا بها إلى الله عز وجل في وقت الشدائد والأزمات. من أحب الأعمال وأفضلها إلى الله التي تدخلها لتتوسل بها إلى الله في وقت الشدة عشان ربنا يفرج عنك بر الوالدين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة رجل ممن كان قبلك حتى أواهم المبيت إلى غار. ثلاثة شباب مسافرين دخل الليل وعزين باب، ما كانش لي زمان لا فنادق ولا مشاكل للضيوف ولا حال. أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت عليهم الباب، وقعت صخرة كبيرة من الجبل جت على باب الغار وقفلته، لا يقدروا يزقوها ولا يقدروا ينادوا ويصرخوا، وأن يسمع لهم هم داخل الغار. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح عملك، يعني لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. كل واحد يدور في دفتره بقى القديمة وشوف كده عمل صالح عمله لوجه الله خالصا يتوسل به الله ربنا نجينا بقى من هذه الصخرة. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كان أخي النهار لما يحلب الغنمات ما يزقش حد أبدا قبل أبوه وأمه، أبوه الأول وبعدين عياله ومراته وخدمه، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوم، هو سارح بالغنم في يوم من الأيام كده بعدت المسافة عن البلد على غير عادة، فلما رجع وحلب اللبن قال فوجدتهما نائمين، زي ما كانوا أبهاتنا وأمهاتنا زمان كانوا بيكملوا إيه عشاهم نوم، ها كانوا زمان بيكملوا نص عشاهم نوم، دلوقتي ما حدش ينام خالص، ما حدش يلعب بينام بالليل وبالنهار، دلوقتي الفضائيات والشاشات ها بتخلي الناس طول الليل يقلب، خش السرير والبتاع ده في ايديه يحرك هو في السرير ما بينامش. جه الراجل اخي النهار حلم لقى ابوه نايمين، قال فكرهت ان اوقظهما، صعب عليه صحيهم عشان يتعشى، وفي نفس الوقت نفسه ما طبتش ان عياله يتعشوا قبل امه، قال فكرهت ان اوقظهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي، ظل واقف كده والطاجن على يديه والصبية يتباغون تحت قدمي، العيال بيصرخوا بيبكوا بيعيطوا من الجوع عايزين يتعشوا، الطفل طول ما هو جعان ما بينامش، بل الرجل الكبير ما هو جعان ما بينامش. قال فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر، مع طلوع الفجر لقاهم بيتقلبوا، قال تفضل يا امي تفضل يا ابي اشرب، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرد الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه، فلما توسل الآخران إلى الله انفرد الصخرة فخرج يمشو. فبر والدي من أفضل الأعمال إنه تخليها كده من شالة تحوش عندك هنا في وقت الزنقة، تقول يا رب إذا كنت بريت أبويا وأمي من أجلك فرج كربي، اقض حادتي، اقض ديني، اشف مريضي، رد غائبي، أي حاجة تبت لديها في الدنيا توسل الله ببر والديك يقضي الله حاجتك ويفرج كربك. بروا آباءكم وإياكم والعقوق، فإن عقوق الوالدين يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحججت البيت إن استطعت أين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال إلا أن يعق والديه. سبحان الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بس إذا عق والديه بطل أجر وثوابه، ذلك لأن عقوق الوالدين يمنع قبول الأعمال. عقوق الوالدين حائل كبير يحول بين الإنسان وقبول عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نفلا، أولهم العاق لوالديه، العاق لوالديه، فإياكم العقوق، فإنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب ويوجب النيران. ومن شؤم العقوق أن من عق يعق، من عق يعق، ودي من العقوبة المعجلة التي يعجلها الله تعالى للعاقين آباءه. إذا عق والديه أطال الله عمره حتى يكبر أبناءه ويعقوه كما عق أبويه. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وعندنا بيقول اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد قدامه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وها يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فعليكم بوصية الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كانوا في الجاهلية يقتلون أبناءهم الذين ولدوهم، والولد ثمرة الكبد، ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، لكن من القسوة والغلظة يقتل الرجل ولده بيده من الفقر الذي يعيشه، من الفقر الذي يعيشه. فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. وفي الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والفرق بين آية الأنعام وآية الإسراء، قال الله تعالى في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر حاصل، يعني إذا كنت فقير ورزقت ولدا لا تقتل، فالله يرزقك ويرزقه. ولا تقتل الولد مخافة الفقر في المستقبل نحن نرزقهم وإياك، فلا تقتل ولدك من فقر حاصل ولا من فقر تخشاه في المستقبل. فقير عنده ولدين ثلاث، والمرأة كل سنة بتخلف، انت هتعمل ايه وانت مش شايف احنا عايشين ازاي واحنا قادرين نعيش عشان تخلفيه كمان كل سنة؟ يقتله من الفقر اللي حاصل. هو كده الان مبسوط ويعني لامم نفسه، يقول لك المرتب اهو يا دوب مكفينا، او معانا عيلين وربنا سترها والمرتب ياهو مسلكين حالنا، وبعدين تخلف. ولا لا، هو انت مش شايفه، انت مش عارفه المرتب قد ايه؟ ما هو المرتب اللي احنا اللي معانا بيدوب بيكفينا اهو، هنعمل ايه في اللي انت بتجيبيه ده؟ يبقى هو خايف من ايه؟ ان يفتقر في المستقبل. هو دلوقتي المرتب كفيه، بس خايف من كافة العيال الفقر في المستقبل. فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قبلكم، نحن نرزقهم وإياكم. ما زال الناس إلى اليوم يقتلون أولادهم من إملاق وخشية إملاق. وكثيرا ما تأتي الأسئلة حلف عليها بالطلاق إن خلفت تروحي دارك، إن حملت تروحي دارك، وحملت وبيأمرها بإسقاط الجنين والإجهاض. الجاهلية التي كانوا فيها قديما ما زال بعض الناس يعيشونها، وذلك بوسائل التضليل التي أضلت عقول الناس وأفسدت عقيدتهم. الشوارع مليانة صورة كبيرة كده، الأسرة السعيدة. إيش الأسرة السعيدة ليه؟ رجل ومرأة ومعهم عيلين، دي الأسرة السعيدة. يعني لو بقوا ثلاثة يبقى أنت من تسعيد. إن الله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد أقسم على ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، واعلموا أن الأولاد كثيرا ما كانوا سبب الغنى، غنى آبائهم. كم من فقير لم يكن يملك شيئا، رزق الله الأولاد، كبر أولاده رجالة وبقى من أغنياء البلد الآن بسبب الأولاد الذين رزقه الله له. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة ما فحش أي عظم قبحه واستنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة ما فحش قبحه أي عظم قبحه واستقبحته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وإذا ذكرت الفاحشة انصرفت الأذهان إلى الزنا، ولا شك أن الزنا فاحشة، هكذا صرح ربنا عز وجل، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الزنا فاحشة وليس هو كل الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم قبح واستنكرته العقول السليمة في المستقيم. الشرك بالله فاحشة، الشرك بالله فاحشة، الزنا فاحشة، السرقة فاحشة، الاختلاس فاحشة، النهب فاحشة، السب والقذف فاحشة، بل التبرج والسفور وإبداء المرأة زينتها لمن لا يجوز أن تبديها لهم فاحشة. لقد كان المشركون يطوفون ببيت الحرام عراة كما ولدتهم أمهاتهم. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطوف بالكعبة جرى هدومه مالص كده، والمرأة كذلك. إيه ده جماعة؟ زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، يقولون: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. الهدوم ديت أنا عصيت ربنا فيه، وأنا نازل أطوب بالبيت، أطوب بالبيت طاعة، إزاي أطيع ربنا في الهدوم اللي أنا عصيته فيها؟ يجي جالي هدومه كلها كده ويجي نازل طايب. فسمى الله تعريهم هذا عند الكعبة فاحشة، فقال: وإذا فعلوا فاحشة، وهي التعري أثناء الطواف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط، ثم أمرهم بستر العورة، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي أستروا عوراتكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الزنا فاحشة، السرقة فاحشة، الاختلاس فاحشة، أمراض القلوب فواحش، العجب، الكبر، الرياء، النفاق، الحقد، الحسد، كل هذه من الفواحش الباطنة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها. وذروا باطن الإثم وظاهره، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم، باطن الفواحش، الأمراض القلبية الخطيرة، العجب، الكبر، الخيلاء، النفاق، الرياء، الحسد، الحقد، كل هذه من الفواحش الباطنة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس معصومة الدم، النفس البشرية معصومة الدم، لا تزهق ولا تقتل بغير موجب، سواء كانت كافرة أو مسلمة. النفس البشرية نفس معصومة، لا تقتل بغير ذنب سواء كانت كافرة أو مسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. المعاهد هو غير المسلم الذي معه عهد أمان من ولي أمر المسلمين، سواء كان مواطنا مقيما أو وافدا زائرا، سواء كان مواطنا مقيما أو وافدا زائرا. فغير المسلمين الذين يعيشون معنا فوق أرضنا وفي وطننا معاهدون، لا تزهق أرواحهم ولا تسلب أموالهم ولا تنتهك أعراضهم إلا بذنب يوجب ذلك. والزوار الوافدون اللي هم اسمهم السياح الذين يدخل بلادنا أثناء إقامتهم عندنا معاهدون، لا تزهق أرواحهم ولا تسلب أموالهم ولا تنتهك أعراضهم. فمن قتل معاهدا يعني بغير ذنب وجريرة لم يرح رائحة الجنة، فكيف تكون عقوبة قاتل المسلم إذن؟ إذا كانت هذه عقوبة قاتل غير المسلم بس معها عهد أمان فقتله، فكيف يكون من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال في آية أخرى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأشد من ذلك وعيدا آية النساء، حيث قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس البريئة مشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الإنسان بيظل في سعة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه، وكان في واسع فلما قتل ضيق عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدماء أول ما يقضي الله فيها من المظالم يوم القيامة، أول المظالم التي يقضي الله فيها بين العباد القيامة هي الدماء، لعظيم شأنها وعظيم خطرها وكبر ضررها. الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول ورأس القاتل وناصية في يده وأوداجه تشخم دما، فلا يزال يدنيه من العرش يقول: يا رب قتلني، يا رب قتلني. فعظموا حرمات الله، فإن الله قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التذكير أصحابه بهذه الحرمات، كان يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكان يخطب في حجته ويقول: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولكننا يجب أن ندقق النظر في ترتيب هذه المحرمات، فإن هذا الترتيب ملفت للنظر جدا. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذان طرفان بينهما وسط، الطرف الأول ولا تقتلوا أولادكم، والطرف الثاني ولا تقتلوا النفس. النهي الأول نهي خاص، نهي خاص ولا تقتلوا أولادكم. النهي الثاني نهي عام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيدخل النهي الأول في النهي الثاني، فكأنه نهى عن قتل الأولاد إيه؟ مرتين. وأنت لما تقتل ابنك قتلت نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى من شدة الإنكار عليهم خص الأولاد بالنهي ثم أدخلهم في النهي العام، ولا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ماشي، يبقى هذان طرفان نهى الله فيهما عن قتل النفس العامة وقتل النفس الخاصة هي الأبناء والأولاد. والوسط ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما العلاقة بين الوسط والطرفين؟ ما علاقة الفواحش بالقتل وإزهاق الأرواح وقتل النفس؟ ما العلاقة بين الفواحش وبين القتل؟ علاقة وطيدة جدا. ذلك أن الفاحشة إذا وقعت وحملت المرأة فإنها غالبا ما تبادر بإجهاض نفسها، سواء في أول الحمل أو في آخره، فهذا قتل. فالفاحشة أدت إلى قتل الجنين. إذا ارتكبت الفاحشة وحملت المرأة من سفاح بادرت وأهلها إلى إسقاط ما في بطنها في أول شهوره أو في آخر شهوره، فهذا قتل حقيقي. وإذا لم تجهضه ولم تسقطه فإنها أول ما تضعه يأخذها أو يأخذ أهلها ويرمونه على قارعة الطريق وأبواب المساجد. وهذا قتل معنوي، قتل معنوي. إن الطفل لسه مولود يتلي في الشارع هذا قتل معنوي. ثالثا، هذا الولد الذي جاء من سفاح لا يثبت نسبه، فإن النسب لا يثبت إلا بالنكاح الشرعي. النسب فلان ابن فلان هذا بالنكاح الشرعي، أما السفاح فلا يثبت به نسب. فإذا ولدت من فاحشة ولم ينسب الولد إلى أبيه يعيش كده ولد مش معروف هو ابن مين، هذا قتل معنوي. ان يعيش انسان كده مش عارف ابوه هذا قتل معنوي. ثم انه غالبا قد تثور الحمية وتثور العصبية الجاهلية في نفوس اهل المرأة، ولا سيما اذا افتضح امرها وذاعت حادثتها، فلا يجدون شيئا يغسلون به العار الا اراقة الدماء فيقتلون الجاني. فلذلك جاء النهي عن الفواحش بين النهيين عن القتل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم المذكور في هذه الآية من أصول المحرمات ذلكم وصاكم به. من الذي وصاك؟ الله ربك، الله ربك. شو بقى ربنا لما بيوصيك بقى؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون ما يضركم من هذه المحرمات فتجتنبوها، ولعلكم تعقلون ما ينفعكم مما أمركم به من بر الوالدين فتفعلوه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال بعد، من سنة إلى 10-12 سنة ده اسمه يتيم، لأنه صغير ما بلغش مبلغ الرجالة ولا يقوى على تحمل مسؤوليته وقضاء حاجته ومصالحه، فاسمه يتيم. أما لما يبلغ سراج، ما عادش صغير بقى سراج، فلا يقال لا يتيم. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلال، بيقولوا الله يرحمه ميت وسايب العيال اللي في الثانوي وفي الثانوي اللي في الجامعة يتامى في الثانوي وفي الجامعة، دول مش يتامى في الثانوي وفي الجامعة، دول مش يتامى رجال، يتيم يعني أمد أبوه لسه في ابتدائي صغير في أول إعدادي وما بلغش، ده اسمه اليتيم. هذا اليتيم الذي يموت أبوه وصغير ويترك له أبوه مالا، يكون لي وصف، يكون لي وصف، على وصي اليتيم أن يتقي الله تعالى في يتيمه وفي ماله وأن يحافظ عليه ولا يفسده ولا يضيعه ولا يبذله. فأكل مال اليتيم من الكبائر ومن أصول المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن ذكرهن أكل مال اليتيم. وقد قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني لقمة العيش تأكلها من فلوس اليتيم دي نار في البطن، دي نار في البطن في الدنيا، ويوم القيامة وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، ما تقربش جهة ماله أبدا. يعني أخذ القرشين اللي أبوه سايبهم وحطهم في أعلى رف الدولاب واسيهم كده خلاص لما يتبنى خدوه؟ قالت لا، إلا بالتي هي أحسن. يعني ممكن تجرب عشان تاخد فلوس ونشغلها له، عشان تنميها، عشان تكترها. هو سايب له 10,000 هتلفهم كده تحطهم في الدولاب، بعد 10 سنين بيكبر ياخدهم 10,000، مش هيعملوا حاجة. لا، أنت إيه؟ نميها، اشتغل فيها انت بنفسك، ادها لحد يشغلها، شاركوا له حتتين بهايم، اشتروا له جراتين ارض، وهكذا اي حاجه تصلح مال اليتيم وتنميه وتزيده. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. يبقى القربان بالتي احسن ده جائز وحسن، اما قربان بغير ذلك حرام، من اصول المحرمات ان تمد يدك الى مال اليتيم ظلما وعدوانا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصاية على اليتيم تنتهي إمتى؟ حتى يبلغ أشده. والمراد بالأشد أن يبلغ مبلغ الرجال، إن شنبه يطلع، دقنه تخشن، يحتلم، أيوة، يصيب يقول أنا عايز أتجوز، بقى راجل، بلغ شد، يعني بلغ سن الاحتلام، بلغ مبلغ الرجال. طب ساعة ما يبلغ الوصي يقول له تعالى يا ابني خذ فلوسك ايه؟ لا، القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وما أبهم في مكان فقد فسر في مكان آخر. ربنا قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشد. طب لما يبلغ اشد اعمل ايه يا رب؟ قال في سوره النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى الولد بلغ وانت عايز تديله فلوس، ما تقولوش تعالى يا ابني ادي فلوس ابوك سايبها ايه؟ لا، تعمل له اختبار وامتحان الاول كده. تعالى يا ابني انت كبرت بقيت راجل اهوت، وانت كبير اخواتك، انا عايز بقى تبقى راجل كده ومسؤول عن الاسره وتحمل مسؤوليه نفسك واخواتك كده وتبقى راجل بقى. تعالى ابوك كان سايب لك قرشين، خد القرشين اهم، تدي له مثلا 5,000 10,000 على حسب الايه الموجود، وتقول له بقى يلا شوف لك بقى اي مشروع بتحبه اشتغل فيه كده وشق طريقك وربنا يوفقك واشوفك راجل كويس. ياخد الولد القرشين وبعدين تلاقيه كده حاطط له كشك صغير كده وجايش فيه شويه دفاتر وشويه اقلام وشويه حلويات ويبيع. كان رفين، بعد شهر لقيت الرفوف زارد، بعد شهرين لقيته بيدور بقى على دكان الكشك مش نافعه. يبقى نجح في الامتحان، بقى راجل يحسن تصرف. تقول له بارك الله لك، جزاك الله خير. تعالى بقى اما اقول لك على الحقيقه، انت خدت مني كام؟ ولا خدت 15؟ تقول طيب ادي الورق اللي انا كاتبه اهوت ومشهد عليه، وادي الشهود. ابوك كان كاتب لك، كان سايب لك 50 70 ياما شويه، وانا الاول قلت لك 5 و10 عشان اشوفك كده اطمئن عليك، انا الان مطمئن عليك بقيت راجل، انت نجحت في التجربه وتدي له ايه فلوسه كلها وتشهد عليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وربنا يبارك له ويوفقه. طيب اديت له اختبرته عملت امتحان اديت له قرشين كده، يا ابني الشغل شوف شغلك وشق طريقك اعمل لك اي مشروع يا ابني كده، خد منك القرشين وغاب عنك اسبوعين ثلاثه، فين الواد ده مسافر؟ وانت كويس يمكن يسافر بره يشتغل ولا حاجه في مطروح ولا في مصر ولا في اسكندريه، ها؟ لقيته بعد اسبوعين ثلاثه راجع، فين يا ابني؟ انا كنت في اسكندريه. طب والفلوس؟ ما خلاص راحت، يا حد فلوس هتعيش لغايه دلوقتي؟ راح اسكندريه قاعد على البحر وصيف القرشين وجاي عايز ياخد قرشين تاني، يبقى فشل ده، ما يصح البلد تديله فلوس الباقيه. لا تقول طيب ربنا يكرمك ويهديك ويصلح حالك، وتسيبه شويه وبعد سنه ثانيه تعمل نفس الايه؟ نفس الاختبار. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما تكيل توفي الكيله، ولما توزن توفي الميزان. والوفاء ضد النقص، الوفاء ضد النقص. قال تعالى وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، غير منقوص. اوفوا يعني ما تنقصوش، اوفوا ما تنقصوش. لما تكيل تدي الكيله تمام، ولما توزن تدي الوزن تمام. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. فإن نقص الكيل والميزان جريمة أهلك الله بها أمة، أمة شعيب، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وبخس الكيل والميزان يعاقب الله تبارك وتعالى عليه، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وفي سورة في القرآن لوعيد المطففين، سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هم بيعملوا كده ليه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ انت بتسرق من الكيلة والميزان ليه؟ انت مش عارف انك انت هترجع لربنا وهيحاسبك على الحباية اللي مقصها من الكيلة والميزانة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. وبعدين الكيل والميزان ده يعني مسألة حساسة، والخطأ وارد، الخطأ وارد، والنقص غير المتعمد وارد. فلما علم الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس يعني سينزعج من هذا الأمر خفف عن عباده، فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنت اجتهد، لما تكيل توفي الكيل، ولما توزن توفي الميزان، وإذا حصل خطأ وليس عليكم جناح فيما ايه؟ فيما اخطاتم به، لا نكلف نفسا الا ايه؟ الا وسعها. ايدي السائل البياع، يا عم الشيخ انا النهارده فوجئت ان الميزان بتاعي فيه عطل، بيوزن الكيلو كيلو الا 10 جرام. انا فوجئت النهارده الميزان فيه عطل، وانا بقالي قد ايه العطل ده من امتى؟ مش عارف. والناس اللي اشترت مني ده والكيل ناقص ده من امتى مش عارف، ومش عارفهم هرجع لهم ازاي؟ نقول له عفى الله ايه؟ عنك، عفى الله عنك، انت كنت متعمد. اهو بالله يا عم الشيخ اتعمد، انا اتعمد انقص الكيلو ميزان بعد ما سمعت في القرآن والسنة؟ أبدا والله، ده الندمان. أنا لو أعرف الناس كنت رجعت لهم فلوسهم وحقهم. إنه يقول له خلاص عفى الله عنك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كان المقول في حقه ذا قربى، يعني لما تشهد شهادة تدلي بالشهادة بالحق بدون محاباة ولا مجاملة ولا جيف ولا مي ولا حيف. يعني لا تيجي مع واحد عشان بتحبه ولا تيجي على التاني عشان بتكرهه، لا، الحب والبغض ده ملوش علاقة في الأحكام والأقوال والشهادات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم. يعني لو طلبت للشهادة وكانت الشهادة يعني على واحد بتكرهه، ما لا تزود ولا تنقص عشان بتكرهه، لا تزود ولا تنقص. ولو كانت الشهادة عشان واحد بتحبه ما تغيرش الشهادة عشان بتحبه. وفي موضع آخر قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به، إن يكن المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني افرض واحد غني واحد فقير، الفقير اعتدى على الغني فالحق للغني، ما تقولش يعني الغني ده نتكوا عليه، الفقير هنتكوا عليه ليه؟ ده مو فقير، الغني لو اتكينا عليه يعني مش هينضر ولا حاجه، وتغير شهادتك عشان تبرئ الفقير شفقة عليه، لا الشفقة دي كدابة، رحمة دي رحمة كدابة، رحمة من غير موضح. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا يعني تغير كده، تلوي لسانك كده بالكلام عشان تغير الحقائق، أو تعرضوا عن الشهادة تقول لا مش دعوة يا عم تعالى إيه معروف ده ما فيش حد الشهادة الكلام ده غيرك، يقول لا أنا مش دعوة ما تدخلش مشاكل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، وعهد الله عز وجل على ثلاثة أقسام. العهد الأول ما عاهد الله العبادة عليه وهو التوحيد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى مسح ظهر آدم بنعمان يوم عرفة واستخرج منه كل نسمة كائلة إلى يوم القيامة، وجعل لهم سمعا وإدراكا وخاطبهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تعالى أخذ على بني آدم العهد، استخرجهم من صلب أبي آدم وجعلهم سمعا وإدراكا، فسمعوا خطاب الله وفهموه وعقلوه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فلابد أن تفي بعهد الله عز وجل وأن تعبد الله لا تشرك به شيئا. ويدخل في عهد الله ما تعاهد أنت الله عليه، ما تعاهد أنت الله عليه، الله عاهدك على أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فكن وفيا بهذا العهد. وإذا عاهدت أنت الله عز وجل على فعل خير فكن وفيا. فكثيرا ما يلزم الناس أنفسهم بأعمال بر وخير وإحسان لم تكن لازمة له. واحد يقول لله علي أن أصوم الاثنين والخميس ما حييت، لله علي أن أتصدق كل يوم بصدقة، لله علي أن أذبح، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، فيعاهد الله عز وجل على أعمال بر وإحسان وخير. فبعهد الله أوفي، وفي بعهد الله. قلت يا رب لو أغنتني سأتصدق وأصل رحمي وأطعم الطعام وأحسن إلى الأرملة واليتيم والمسكين. إذا وسع الله عليك وفي بقى، وفي، لأن الله ذم قوما عاهدوه على ذلك ثم لم يفوا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا عاهد بعضكم بعضا فليفي بهذا العهد. قعدت مع واحد وبعت واشتريت، تم العقد، وفي. قعدت مع واحد قال لك المحل اللي عندك فاضي، قلت له فاضي، تأجره لي، قلت له أجره بكم بكذا، قال له أنا استأجرت، تم العقد، وفي بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ومسك الختام وخير الوصايا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى شهد لرسوله بأنه على صراط مستقيم، وأنه يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، فقال عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فشهد الله لرسوله بأنه على صراط مستقيم، وشهد الله لرسوله أنه يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، قال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقد فرض الله تعالى على كل مصل في كل ركعة أن يسأله الهداية إلى صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، وهم الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، ولا الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالصراط المستقيم خلاصته أن تتعلم وأن تعمل، أن تتعلم وأن تعمل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا تنالوا التقوى إلا بالاستقامة على صراط الله عز وجل الذي أمرنا بسلوكه والثبات عليه، حيث قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا سائل يقول: إذا دخل قتل الأولاد في قتل النفس، فهل يكون هناك قتل الأولاد بالحق كما في الاستثناء ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ الولد مثله مثل كل نفس، إذا فعل ما يوجب قتله يقتل، ولكن ليس الذي يقتله أبوه، الذي يقتله الحاكم والقاضي، كما أن قاتل العمد يقتل، ولكن من الذي يقتله؟ هو القاضي والحاكم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالولد إذا فعل ما يوجب قتله يقتل. افرض ولد قتل أباه يقتل ها؟ ولكن من الذي يقتله؟ هو القاضي والحاكم. يقول: هل لو اكتفيت بعدد معين من الأولاد لأتمكن من تربيتهم وحفاظا على صحة امرأته، هل يلحق بهذا بخشية الفقر؟ إن لم يكن مخافة الفقر فليس أصلا أيضا جائز، فليس جائزا أيضا. إن المقصود الأعظم من النكاح هو ما تسمعونه من فضيلة المأذون، كل من يكتب الكتاب يذكر ما جاء في القرآن والسنة من الحث عن النكاح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الحديث ده فضيلة المأذون دائما في كل عقد نكاح يقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبعدين أنت مش واخد بالك من مسألة، وهي أن كل عمل صالح يعمله الولد فلك مثل أجره. فتصور عندك مثلا 10 رجالة حافظين القرآن، كم يكون أجرك؟ وتصور عندك 10 عيال ربنا هديهم لك إليه وقدمك في الجامع، كم يكون أجرك؟ كيف إذا صلوا وصاموا وعبدوا الله، كل عمل صالح يعمله ولد فلأبوي من الأجر مثل أجره. فدي نقطة أنت مش واخد بالك منها، أنت مش واخد بالك أنك أنت بتنتفع بصلاح ولدك. فلو أنك اعتقدت ذلك لتمنيت ألا تنقطع رحم امرأتك من الأولاد. لقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب من يعبد الله لا يشرك به شيء. يعني أنا مش في النسوان ولا أنا عايز المرأة، خلاص كبرت، لكن بقول يلا يمكن يجي ولد صالح. ها؟ استكثروا بارك الله فيكم. القوة البشرية قوة لا تغلب بفضل الله، القوة البشرية قوة أكثر من المال، أكثر من المال، القوة البشرية أكثر من قوة المال وأكثر من قوة السلاح. لقد علم أعداؤنا ذلك فغرسوا فينا تحديد النسل وتنظيم النسل وصحة المرأة وتربيهم كويس إيه عشان يقل عددنا. تصور إن إحنا مثلا كده لو 200 مليون كده مثلا، ها؟ لو 200 مليون كده احنا عددنا كده ورحنا قعدنا في سينا كده وعمرناها كده، مين اللي هيبص لنا؟ محدش هيبص لنا. القوة البشرية طاقة جبارة، نسأل الله أن يبارك في نسل المسلمين ويكثر عددهم ويصلح أحوالهم. تقول أو يقول: امرأة تهتم ببيتها وولدها اهتماما كبيرا إلى أن تهمل حق زوجها. هو دايما كده الإنسان لما يتجه لناحية يقصر في إيه؟ في نواحي. لكن رسولنا قال لنا: أعط كل ذي حق حقه، أعط كل ذي حق حقه. عيالك لهم حق، وبيتك لهم حق، وأبو عيالك ليه حق، فمن ما تضيعش حق أبو العيال عشان خطر الإعياء. هذا خطأ من هذه المرأة، عليها أن تتقي الله في زوجها، وأن تتذكر أن النبي قال: إذا باتت المرأة تاركة أو هاجرة فراش زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. توضأ ثم خرج للصلاة ثم مس يد امرأة عن غير قصد وهو يركب السيارة، فهل انتقل وضوءه؟ طلع الصبح لها الشغل وتوضى بيركب العربية، واحدة بتركب معاه ايديها جت في ايده، ايه لا حرج عليك ووضوءك صحيح، ووضوءك صحيح، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء لكنه محرم، لمس المرأة أجنبية حرام لكن لا ينقض الوضوء. فلو صافحتها متعمدا هكذا ما انتقد وضوءك، ولكن هذه المصافحة حرام لقول النبي صلى الله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. هل العهد مثل النذر؟ أيوه. أما تقول عاهدت الله على أن أفعل كذا، مثل إيه؟ مثل أن تقول نذرت لله أن أفعل كذا. إنسان أثناء التوبة عاهد الله على صيام يومين ولم يصمهما، فما الكفارة؟ ده يومين سهلين صومهم دلوقتي، إذا كان حتى العهد بقاله سنة سنتين صوم اليومين، يومين سهلين، اصبح من بكرة إن شاء الله صايم تأخذ الإيه؟ اليومين وتصومه خلاص. لكن إن عجزت عن الصيام لمرض أو غيره فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين. عقد شاب على فتاة لمدة 2 عامين ثم حصل خلاف، فهل للفتاة الشبكة والمهر أم لا؟ أي مدام عقد عليها ثم فارقها، هو الذي طلقها، وهو الذي فضل النكاح، هو الذي طلق، فالله تعالى قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. نصف ما فرضتم من إيه بقى؟ أنت جايب شبكة ب10 يبقى لها 5، كنت متفق تجيب لهم قطين ب10 يبقى لهم 5، كنت متفق على إنك أنت تكتب مؤخر 5 يبقى لهم 2.5، تجمع نص الشبكة ونص القطين ونص المؤخر وتديهم له كلهم إلا أن يعفونا. يقول لك يا عم جزاك الله خير، خذ حاجتكم على السلام مش عايزين من حالك، او تعفو انت وتعطي المهر كاملا، وان تعفو اقرب للتقوى. واخيرا اخوانكم في المسجد يقولون ان المسجد به بعض التجهيزات والترميمات والاصلاحات ويحتاجون الى مساعدتكم، فلا تنسوه من مساعدتكم، اخلف الله عليكم، وفقنا الله واياكم واحبوا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.